Mamá. ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي دد به أزري وأشركه في أمري. واصطنعتك

قال بل ألقوا فإذا Ah! والله. وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى؟ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. مرجع موسى إلى قومه

لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ومن أعرض عن ذكري فإن له

صدق الله العظيم.